الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة الكرام الكلام على الأذكار المتعلقة بالصلاة. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، قمن أي حري أن يستجاب لكم. وهذا فيه مكانة السجود العظيمة، وأنه من المواطن المباركة الحرية بقبول الدعاء، وأنه من مواطن إجابة الدعاء، وأن المسلم ينبغي أن يجتهد في سجوده بالدعاء والسؤال والإلحاح على الله عز وجل، فقمن أن يستجاب لمن كان كذلك. وقوله: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، فيه دلالة على استحباب وأولوية التسبيح بسبحان ربي العظيم في الركوع، ففيه التعظيم لله عز وجل. ومر معنا أن الركوع اشتمل على نوعين من التعظيم لله عز وجل بالفعل، من حيث الهيئة العظيمة المباركة المشتملة على ذل العبد بين يدي ربه تعظيما لجناب الرب سبحانه، والتعظيم القولي بقوله سبحان ربي العظيم. وكذلك من صيغ التعظيم في الركوع قوله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وقد مر معنا قريبا. وضح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ما يختص به هذان الركنان العظيمان الركوع والسجود، من ذكر يناسب هيئتهما بعد ذكره للنهي عن قراءة القرآن فيهما، لأنهما حالة ذل وخضوع وتطامن وانخفاض. فأما الركوع وهو حال انخفاض وتطامن وخضوع، فيشرع للمسلم فيه أن يذكر عظمة ربه، وأنه سبحانه العظيم الذي له جميع معاني العظمة والجلال، كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء، وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم. قال ابن القيم رحمه الله: فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر، لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل وعلا بالقلب والقالب والقول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. انتهى كلامه رحمه الله. قوله سر الركوع تعظيم الرب جل وعلا بالقلب، بأن يكون قلب العبد معظما لله عز وجل بحيث يكون الذكر الذي تكرر على لسانه منطويا عليه قلبه معتقدا له بقلبه، لا أنه يردد كلمات بلسانه دون أن تكون نابعة من قلبه، فيعظم حال ركوعه ربه بقلبه، ويعظم ربه حال ركوعه بقالبه أي بجسمه. وهيئة الركوع كما عرفنا هيئة تعظيم لله، لأن العبد ينكسر بين يدي الله وينحني ويخضع ويتطامن بين يدي ربه عز وجل تعظيما له سبحانه. وقوله والقول أي يعظم الله بالقول بهذا الذكر المبارك سبحان ربي العظيم. وأما السجود وهو حال قرب من الله وخضوع له وتذلل بين يديه وانكسار له سبحانه، فيشرع للمسلم فيه أن يكثر من الدعاء، والدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وفي الحديث المتقدم قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري وجدير أن يستجاب لكم، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وأفضل الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى الله. ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ثبت في بعض الأحاديث زيادة وبحمده، وهي زيادة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال سبحان ربي العظيم وزاد أحيانا وبحمده فإن هذه الزيادة ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في السجود سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده. فيكون بذلك جمع بين التسبيح والحمد، والتسبيح تنزيه لله، والحمد إثبات للكمال، إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. والواو في قوله وبحمده كما قال أهل العلم واو المعية، أي أسبحك تسبيحا مع حمد لك، أي أنزهك يا الله تنزيها مع إثبات الكمال لك، أنزهك عن النقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق بك يا الله مع إثبات للكمال لك. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة وقاعدتهم المباركة في أسماء الله وصفاته، أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب مع إثباتهم للكمال لله سبحانه، خلافا لمن طريقتهم في باب الصفات الاعتماد على النفي المجرد دون إثبات، وهي طريقة باطلة مخالفة لما جاء في القرآن ومخالفة لما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن يكون نهج المسلم في صفات الله سبحانه وتعالى تسبيح مع حمد، أي تنزيه مع إثبات للكمال للرب العظيم سبحانه وتعالى. فقوله سبحان ربي العظيم وبحمده، وقوله سبحان ربي الأعلى وبحمده، أي أسبحك يا الله تسبيحا مع الحمد لك والثناء عليك بما يليق بجلالك وعظمتك من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. من الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قولها رضي الله عنها: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، على بطن قدميه وقعت يدي، مدت يدها تتلمس فوقعت على بطن قدميه، يعني أن يدها الواحدة لمست القدمين معا، بطن قدميه. أخذ من هذا أهل العلم أن السنة عند السجود إلصاق القدمين، إلصاق القدمين ببعضهما ببعض. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما وضعت يدها وقعت على بطن قدميه، فلو كانت القدمان متباعدتين لكان وقوع يدها على قدم واحدة لكونهما متباعدتين، لكنها رضي الله عنها تقول: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، أو يدي نعم وقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، أي أنها يدها لما تلمست وقعت على قدميه. وهذا فيه دلالة على أن السنة إلصاق القدمين حال السجود. دل هذا الحديث العظيم على أنه لا مفر إلا إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، فلا مفر إلا إلى الله عز وجل، وكل شيء يخافه العبد يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، من خافه فر إليه سبحانه وتعالى. فالحديث فيه أنه لا مفر إلا إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، كما جاء في دعاء آخر: لا مفر إلا إلى الله ولا منجأ منه إلا إليه، فأزمة الأمور كلها بيده، ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره، الأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، فمنه تعالى المنجأ وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته، فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته، وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله، ليس لأحد سواه منه شيء. وقوله في خاتمة هذا الدعاء: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فيه الاعتراف بأن شأن الله سبحانه وعظمته وكمال أسمائه وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه وتعالى. وهذا فيه كذلك من الدلالة قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وفيه أيضا من الدلالة أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة في عدد معين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، لا يفيد حصر الأسماء في هذا العدد، بل أسماء الله جل وعلا أكثر من ذلك بكثير، وهي غير محصورة بعدد معين، والحديث خرج مخرج الجملة الواحدة: إن لله 99 اسما، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، فالحصر هنا متعلق بما ذكر في تمام الحديث، وهو أن من أحصى هذا العدد من أسماء الله تبارك وتعالى دخل الجنة، لا أن أسماء الله كلها محصورة في هذا العدد. ونظير هذا كما قال أهل العلم قول القائل عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، لا يفهم من ذلك أنه لا يملك غيرها، وإنما يفهم من الكلام أن هذا العدد المعين خصه بأنه أعده للصدقة. من أدعية السجود كذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. وقوله ذنبي كله أي ذنوبي جميعها، فإن المفرد إذا أضيف يعم، وهذه قاعدة. ذنبي كله أي كل ذنوبي، وأما بنعمة ربك فحدث مفرد أضيف فيفيد العموم أي جميع نعم الله سبحانه وتعالى. فذنبي كله أي جميع ذنوبي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أي أعترف لك يا الله بأن كل النعم التي عندي منك. فنعمة مفرد أضيف فيفيد العموم، وأبوء بذنبي مفرد أضيف فيفيد العموم. فقول هنا اغفر لي ذنبي كله أي جميع ذنوبي، فإن المفرد إذا أضيف يعم. ثم إن هذا التعميم والشمول في هذا الدعاء ليأتي طلب الغفران على جميع ذنوب العبد، ما علمه منها وما لم يعلم، لأن العبد ينسى والله يحصي، أحصاه الله ونسوه. فهذا الاستغفار فيه التعميم والشمول لذنوب العبد، ما علمه من ذنوبه وما لم يعلم، لا سيما والمقام مقام دعاء وتضرع وإظهار العبودية والافتقار، فناسب ذكر الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا. ولهذا قال: دقه وجله وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. وهذا أبلغ وأحسن من الإيجاز والاختصار، يعني أبلغ من أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي ويكتفي بذلك، لأن المقام مقام عبودية وافتقار وتذلل، ويناسب في هذا المقام أن يفصل في استحضار الذنوب ويطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، السر منها والمعلن، كما في قوله في الاستغفار الآخر: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم إن بين السجدتين ركنا لا بد منه في الصلاة، وهو الجلسة بين السجدتين، وقد شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق، فإن هذه الأمور تتضمن جلب خيري الدنيا والآخرة ودفع الشرور فيهما. فعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه أبو داود، أي أنه يكرر هذا الدعاء بين السجدتين، لا أنه يقوله مرتين فقط. فإذا بين السجدتين يشرع للمسلم أن يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها إلى أن يسجد السجدة الثانية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني، رواه أبو داود والترمذي. وسؤال المغفرة فيه الوقاية من شر الذنوب، وسؤال الرحمة فيه تحصيل الخير والبر والإحسان. اللهم اغفر لي وارحمني، في سؤال المغفرة تطلب من الله عز وجل أن يقيك شر الذنوب بأن يغفر لك وأن يتجاوز عنك وأن يسترها عليك وأن يعفو عنك. وفي سؤالك الرحمة تطلب من الله أن يوفقك لأعمال البر وأعمال الخير وأعمال الإحسان. وسؤال الله أن يجبره فيه سد حاجته وجبر كسره، وأن يرد عليه ما ذهب من الخير وأن يعوضه، هذه كلها داخلة في معنى قولك اللهم اجبرني. وسؤال العافية فيه السلامة من الآفات والفتن والنجاة من البلايا والمحن، وسؤال الهداية فيه التوصل إلى أبواب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، بأن يكون العبد على علم بالخير وأيضا مريد له مقبل عليه. وسؤال الرزق فيه نيل ما به قوام البدن من الطعام والشراب، وما به قوام الروح من العلم والإيمان. فالرزق يشمل الرزق الذي به قوام البدن، ويشمل الرزق الذي به قوام الروح وهو العلم النافع والعمل الصالح. فجاء هذا الدعاء العظيم المشروع في هذه الجلسة جامعا لأصول السعادة، محيطا بأبواب الخير، مشتملا على سبل الفلاح في الدنيا والآخرة. فما أعظمه من دعاء، وما أحسن إحاطته وجمعه. أذكار التشهد. من الأذكار المتعلقة بالصلاة أذكار التشهد، وقد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة فيها صيغ متقاربة للتشهد، كلها جائزة ومشروعة. ومما ينبه عليه هنا أن أذكار التشهد التي جاءت بصيغ متقاربة، المشروع للمسلم أن يأتي بواحدة من هذه الصيغ، لا أن يجمعها في التشهد بأن يقرأ جميع الصيغ في التشهد الواحد، لكن يأتي بصيغة واحدة. ولا بأس أن يأتي في صلاة بتشهد ويأتي بصلاة أخرى بتشهد آخر أو صيغة أخرى واردة، لا بأس بذلك، لكن لا يجمع في التشهد الواحد أكثر من صيغة. وقل مثل هذا أيضا في استفتاحات الصلاة. أما في السجود والركوع فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ متنوعة، والذي عليه عامة أهل العلم أن المشروع في هذا المقام أن يأتي بما جاء من صيغ، لأن المقام مقام تعظيم وثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن يقتصر في الثناء على صيغة واحدة من الصيغ الواردة. فلا بأس أن يأتي في ركوع بأكثر من صيغة، مثل أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لا بأس أن يأتي بجميع هذه الأنواع في الركعة الواحدة، ولا بأس أيضا أن يأتي بها في السجدة الواحدة. فالمقام مقام تعظيم لله عز وجل وتسبيح، وقد جاء من ذلكم في السنة صيغ، فلا بأس أن يأتي بها مجتمعة في الركعة الواحدة أو السجدة الواحدة. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع، قال هذا الذي عليه عامة أهل العلم. أما بالنسبة للاستفتاحات والتشهد فيؤتى من ذلكم بصيغة واحدة، إلا ما ذكره شيخ الإسلام من الجمع بين الصيغتين، أشار رحمه الله إلى أنه ورد في ذلك حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتاج الحديث إلى نظر فيه من حيث الصحة والثبوت. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا فيه من الفائدة أهمية حفظ الألفاظ الذكر والدعاء المأثورة كما جاءت، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن. كما أنه لا يصح من المسلم أن يغير في ألفاظ السور، فكذلك ينبغي عليه أن يحافظ على ألفاظ الأذكار والدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ما يقال عند النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لما أعادها البراء رضي الله عنه ليستذكرها ويثبت حفظه ووصل إلى قوله ونبيك الذي أرسلت، قال ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت، صحح له وطلب منه مراعاة اللفظ الثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا قول ابن عباس رضي الله عنهما يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، هذا يستفاد من أهمية حفظ الألفاظ المأثورة والعناية بالإتيان بها كما جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والحديث فيه شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وجوامع الدعاء، فأدعيته عليه الصلاة والسلام أدعية جامعة، وكان يتخير عليه الصلاة والسلام من الدعاء أجمعه، وقال لعائشة عليك بالكوامل من الدعاء، فكان شأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وهذا مستفاد هنا من قوله فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. كانوا يفصلون وتفصيلهم لا يأتي على كل من يرغبون وصول السلام إليه، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، لو استمر الإنسان إلى متى لن يأتي على كل من يرغب أن يصل السلام إليه، وربما ينسى خلقا يود أن يصلهم السلام. فجاء بهذه الصيغة صلوات الله وسلامه عليه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وثبت في هذا أحاديث أخرى. وأكمل هذه الصيغ كما ذكر أهل العلم الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود المتقدم، فهي أكمل من الصيغة الواردة في حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله لأن تشهد ابن مسعود يتضمن جملا متغايرة وتشهد ابن عباس جملة واحدة. ولعلك تلاحظ هذا في تشهد ابن مسعود قال التحيات لله والصلوات والطيبات، وفي تشهد ابن عباس قال التحيات المباركات الطيبات لله، فتشهد ابن مسعود أكمل. قال ابن القيم فتكون كل جملة في حديث ابن مسعود ثناء مستقلا لوجود الواو في قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، فهذه جمل كل واحدة منها مستقلة، التحيات لله والصلوات أي والصلوات لله، والطيبات أي والطيبات لله، بخلاف ما إذا حذفت أي الواو فإنها تكون صفة لما قبلها، التحيات المباركات الطيبات لله، المباركات الطيبات صفة للتحيات، صفة للتحيات. قال بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها، فتعدد الثناء في حديث ابن مسعود صريح فهو أولى وأكمل. ثم إنه هو المشهور بين كثير من أهل العلم، ومن حيث الإسناد هو أصح ما ورد في هذا الباب. يقول الترمذي رحمه الله: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى كل، فإن العمل به أو بغيره من التشهدات الواردة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك حق وسائغ. بيان بعض المعاني الواردة في التشهد. قوله التحيات جمع تحية، والمراد التعظيمات بكافة صيغها وجميع هيئاتها من ركوع وسجود وذل وخضوع وخشوع وانكسار، كل ذلك لله وحده لا شريك له، وهي له سبحانه ملكا واستحقاقا. وقوله الصلوات، قيل المراد به الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، وقيل المراد الدعاء، فإن معنى الصلاة لغة الدعاء، وكل ذلك لله، فالصلاة كلها لله فلا يصرف شيء منها لغيره، والدعاء لله فلا يصرف شيء منه لأحد سواه. ولهذا من الوجوه التي يبطل بها، وهي كثيرة جدا، يبطل بها دعاء غير الله والتوجه للمقبورين أو غيرهم بالسؤال والطلب، هذه الدعوات التي يأتي بها المسلم في تشهده. التحيات لله والصلوات، أي لله مخلصا، فكيف يصح من عاقل أن يقول الصلوات لله أي خالصة لله، ثم يتجه في دعائه لغير الله بأن يسأل غير الله عز وجل من نبي أو ولي أو ملك أو غير ذلك. قال والطيبات جمع طيبة، والمراد الأقوال الطيبات والأعمال الطيبات كلها لله يتقرب بها إليه، ولا يتقرب بشيء منها لأحد سواه، فهو سبحانه يتقرب إليه بكل طيب من قول أو فعل. هذا معنى يدل عليه قول الطيبات لله. وكذلك يدل قول المتشهد الطيبات لله على معنى يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال الكاملة كلها لله، لأن الله سبحانه وتعالى نفسه طيب، فأسماؤه طيبة وصفاته طيبة وأفعاله طيبة وأقواله طيبة، فالطيبات لله. هذا معنى. والمعنى الآخر الأقوال الطيبات والأعمال الطيبات التي يتقرب بها العبد كلها لله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلمات الطيبات والأعمال الطيبات، يدخل هنا الصلاة والصيام والذكر والدعاء وغير ذلك، كل ذلك لله أي يتقرب به إلى الله. والطيبات لله أي الأسماء الحسنى والصفات العليا الكاملة لله، أي ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو طيب لا يقبل إلا طيبا. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جمع المعنيين إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جمع المعنيين، فهو طيب أي في أسمائه وصفاته وأفعاله وكلماته سبحانه وتعالى، ولا يقبل إلا طيبا يتقرب إليه بالطيب من القول والعمل، فالطيبات كلها لله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام عظيم ونفيس جدا حول والطيبات لله، لعلنا نطلع عليه الآن في الأوراق المصورة من كتابه الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله والطيبات هي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصبر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: أنت رب الطيبين، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه شرعه وقدره، لعلها والله أعلم، وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه، فطيب كل ما سواه من آثار طيبته، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له. وهذا كلام عظيم ونفيس للغاية. وهذه الأوراق صورت للإخوة الكرام للاستفادة منها من جهة، وللدلالة من جهة أخرى على كتابه العظيم كتاب الصلاة، وهو كتاب حقيقة حري بأن يقتنيه المسلم وطالب العلم، وأن يستفيد من علومه الغزيرة وفوائده الجمة التي جمعها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم المبارك. فالأوراق يعني بعبارة مثل الطعم، هذه الأوراق مثل الطعم، حتى تقرأوا هذه الأوراق وتعجبوا بهذه المادة فتبحثون عن الكتاب، فهي بمثابة الطعم، لا أنه فقط تقرأ ويقتصر عليها، وإنما هي تشوق القارئ إلى اقتناء الكتاب ومن ثم قراءته والاستفادة منه. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيه دعاء للنفس ولعموم المؤمنين بالسلامة من كل آفة وعيب ونقص وسوء، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليه، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا، لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. هذا كله اجتمع في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأولا يبدأ بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام لشرفه ومزيد حقه، ولكونه كما قال الله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعد ذلك يخصص الإنسان نفسه السلام علينا، ثم على عباد الله الصالحين. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيه الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، فهو صلوات الله وسلامه عليه عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن المسلم يشرع له بعد التشهد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها غير حديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية. انظروا إلى نوع من التهادي الجميل بين السلف، تهادي مسائل العلم. ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا أهمية التشويق للعلم وللخير، وهذا يأتي عن السلف فيه طرائق وطرائق في طريقة، وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه نماذج بديعة جدا للغاية في التشويق وفتح القلوب وتهيئة النفوس لسماع الخير والحرص على. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. لو جاء من مباشر قال أكبر الكبائر كذا وكذا وكذا، وقع ذلك في النفس أضعف وأقل. ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. تهيئة الآن النفوس بدرجة كبيرة جدا لمعرفة ذلك. فالتشويق، تشويق للعلم وللفائدة له طرائق، وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك نماذج بديعة جدا. هذا الصحابي رضي الله عنه قال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عظم عناية السلف رحمهم الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة فرحهم بها، بل كانوا يعدونها من نفائس الأمور وثمين الأشياء، وهي عندهم هدية ثمينة يفرحون بها ويسرون بسماعها ويهنؤون بتهاديها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الله، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وتعظيمه، وصلاة الملائكة والمؤمنين عليه هي طلب ذلك له صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. وهذا أصح وأحسن ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد البركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك، يقال باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له، فهو دعاء يتضمن إعطاءه صلى الله عليه وسلم من الخير وإدامته له ومضاعفته له وزيادته. ثم إن المسلم له بعد ذلك أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به إلى أن يسلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أنواع من الأدعية يأتي الآن الحديث عنها. لكن قبل أن أبدأ بها أقول بارك الله فيكم وبارك عليكم وبارك لكم أجمعين. ثم من المواطن التي يستحب للمسلم أن يتحرى فيها الدعاء في الصلاة ما بين التشهد والتسليم، أي بعد أن ينتهي من التشهد والصلاة الإبراهيمية، فإن هذا من أعظم المواضع التي يتحرى فيها المسلم الدعاء. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه التشهد ثم قال في آخره ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي رواية لمسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فإذا بعد الصلاة الإبراهيمية الموطن موطن دعاء قبل أن يسلم. وكثير من الناس مجرد ما ينتهي من الصلاة الإبراهيمية يسلم، بينما هذا يعني فرصة ثمينة للدعاء، فرصة ثمينة للدعاء. فبعد أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية السنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخير من الدعاء ما شاء، فهو موطن من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء وهو حري بالإجابة. والأولى بالمسلم في هذا المقام أن يأتي بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعا بأدعية غيرها لا محذور فيها فلا بأس بذلك، لكن لينتبه إلى لا محذور فيها. أما الدعاء الذي فيه محذور أو فيه مخالفة أو فيه شيء من البدعة أو نحو ذلك فهذا